كذلك ما تدين قبل رسول الله قال ساحر أو مجنون أتواصوا به وهم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبهم بذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الطور وكتاب المسطور فرق المنشور وبه المعمول وسقط المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتزيل الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون.